الطلبة، ولكن هذا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي بالنسبة لسهم الإمام، يحتاج إلى إذن. أما بالنسبة لسهم السادة اللي هو القسم الثاني من الخمس، هذا المصرف مالته السادة الفقراء المتدينين، إذا كان طالب العلم سيد أو فقير هل يجوز أعطاه من سهم السادة؟ طلب العلم واجبا وجوبا كفائيا، ليس وجوبا عينيا. إذا عيني فبالتأكيد أنه يجوز أنه الطالب إذا كان فقير وطلب العلم عيني عليه يجوز له أنه يأمن نفقته من سهم السادة، لكن طلب العلم ليس وجوبا عينيا، قد في بعض الأحيان يكون وجوبا عينيا، ولكن هنا الآن يعني ظاهرا أنه واجب كفائي. وعن الواجب الكفائي أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخر. صحيح الخطاب بالوجوب متوجه إلى الجميع، وإذا الجميع ما امتثل الجميع يكون نعم يكون جميع عاقبون، يعني يكون مأثومين. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فطلب العلم واجب وجوبا كفائيا. فإذا كان الطالب لو ترك طلب العلم قادر على الاكتساب بعد قوي وصحته جيدة، يقدر يعمل يقدر يتكسب، يعتبر غير مستحق، يشتغل ويطلع المصرف مالته، في هذا الحالة ما يجوز لنا يأخذ من سهم من سهم السادة. وهي إشارة أخرى أما إذا كان هذا السيد حتى لو ترك طلب العلم اللي هو وجوبه وجوب كفاية، حتى لو ترك طلب العلم إما ما يقدر يتكسب بسبب المرض وبسبب كبر السن، أو حتى لو يريد يروح يطلع للشغل ما يحصل هذا العمل، نعم يجوز أنه يأمن نفقته من سهم السادة. يعني أنا ربما ما أدري إذا كان قصد هذا أو لا الأخ كاظم، أنه أغلب طلبة العلم يتقاضون يعني بعض المستحقات من مكاتب المراجع. لا هذا من سهم الإمام يمكن. هذا من سهم الإمام. إيه نعم يعطونه من سهم هذا من سهم الإمام، وهو على نحو التمليك يعني يعطى طالب العلم. يعني مكاتب المراجع العظام يعطون إلى الطالب من سهم الإمام، هو سؤاله مو على هذا. صح. إيه سؤاله أنه إذا واحد أدى خمس يقدر ينطيل الطالب العلم، جاوب لأنه إذا كان سهم الإمام شنو الحكم، وإذا كان سهم السادة شنو الحكم. أحسنتم. عند السؤال الثاني أصور أجبتم بشكل ضمني، يقول عندي مبلغ من الفائدة اللي أحصل عليه كل سنة من المصارف الحكومية، وحسب فتوى السيد الخوي أصور قال أنه نصف الربح لازم السيد السيستاني نصف الربح لازم يعطى للفقراء، فهل يجوز كذلك من هذا الربح أعطي لطلبة العلم؟ نفس الضابط اللي تكلمنا بالنسبة لسهم السهم السادة، عفوا نفس الضابط. جيد. الأخت بتول من النجف تقول عندي خمس وطيت العلوية، كنت أظن أنه مستحقة من سهم السادة، بعدين تبين لي أنه صرفت المبلغ على أمور كمالية وما أقدر أسترجع هذا المبلغ من عندها، لازم أخمس مرة ثانية؟ لو إذا كانت هي فقيرة هاي العلوية، إذا العلوية فقيرة يجوز أعطاء هذه العلوية بمقدار ما يزيد على مؤونة السنة. إذا تملكت هي العلوية صار ملكها تقدر تشتري بي بعد، حتى لو كماليات، حتى لو كماليات تقدر تشتري بي. أه. نعم، لكن بشرط أن هذا المال يعطى بمقدار مؤونة السنة. يعني لو العلوية محتاجة إلى مليون خلال سنة كاملة، خلال سنة ما يجوز أعطاه سهم السادة مثلا حتى واحد يروح يزور الإمام الرضا، أو يريد مثلا حتى يشتري فت حاجة هو يعني مو محتاجة ومو ضرورة إليه. نعم. مو ضرورة، لكن بعد ما يتملك سهم السادة أعطيته أنت مبلغ ما يزيد على مؤونة السنة بالشروط اللي تتوفر به. نعم، هو تملكه السهم السادة بعد القبض وملك صار ملك إليه، صار ملك إليه يقدر يروح يزور الإمام الرضا عليه السلام. لكن أنت ما يصير تعطيه مبلغ زيارة أنه حتى يروح يزور الإمام الرضا، أو يجي يقول لك أنا مثلا أريد مبلغ منك تعطيني أريد أزور الإمام الرضا وأنا سيد، ما يصير تعطيه حتى. نعم تعطيه أنه سهم السادة باعتبار أنه هو سيد وفقير وما يزيد على مؤونة السنة، من يتملك إذا صار ملك إلى نعم يقدر أنه يروح يزور الإمام الرضا مثلا أو يشتري سلعة أخرى. أحسنتم. الأخ سيف من كربلاء يقول عندنا قضية الأرباح اللي يطوها المصارف بالسنة على المليون 40,000 دينار، حسب رأي السيستاني شنو الحكم على هذا الأرباح؟ إذا ما مشترط الفائدة، يعني اللي يودع الفلوس يودع بمعنى يقرض بدون يعني شرط يودع بالمصرف بمعنى يقرض المصرف. هذا المبلغ إذا أودعه أو أقرضه للمصرف من دون أن يشترط الفائدة، المصرف. المصرف نعم المصرف أخذ هذا المبلغ يعطيه فائدة. هاي الفائدة يجوز أنه يأخذها، مو كلها، يأخذ نص منعتها، نص إلى يتصرف بها سمحت السيد أجاز، لأن هذا سهم عفوا هذا مجهول المالك، مجهول المالك يحتاج إلى أذن الحاكم الشرعي. سمحت السيد أجاز مبلغ الفائدة نص يتصرف به المودع المقرض، والنصف الآخر يصدق به على الفقراء المتدينين. أحسنت. أم نور من النجف يقول شنو الطريقة الصحيحة للغسل الواجب أو المستحب؟ يقول أنا دائما أشك هل أنه أثناء الغسل وصل الماء إلى أطراف الأصابع أو بين الأصابع، وأظل أعيد وأكرر بهذه مسألة الغسل. نعم. فشنو الطريقة الصحيحة في غسل الجنابة؟ يعني يشترط أنه يصل الماء إلى جميع أجزاء البشرة، ما يبقى جزء من بشرة الإنسان ما يوصل إليه. البواطن، باطن الأنف، باطن الفم، مو واجب أنه يوصل الماء، فقط ظاهر البشرة، أما البواطن لا يجب. الشعر، نأتي بالنسبة للشعر، الشعر مثل شعر رأس الرجل أو المرأة اللي ما يعتبر من توابع البدن عرفا، هذا مو واجب إيصال الماء لهذا الشعر، مو واجب أنه المرأة والرجال يوصل المي إلى جميع شعر الرأس. نعم هو أحوط استحبابا، الواجب الفروة الرأس، فروة الرأس. أما بالنسبة للشعر اللي يعد من توابع البدن، مثلا بعض الأشخاص في شعر رقيق يطلع هنا بإيده، نعم هذا من توابع البدن، هذا يجب غسله. ما بين الأصابع هذه يعني الأماكن اللي تحتاج إلى تخليل، يجب أنه يوصل المي إلى هذه الأماكن، يجب أنه عليه أنه يوصل اللي تحتاج إلى التخليل. أصابع القدمين يجب أنه يوصل المي إلى جميع الأماكن في جسمه اللي هي من ظاهر البشرة بما فيها اللي ما بين الأصابع. أما البواطن، باطن الفم، باطن الأنف، باطن الإذن، هذه لا يجب إيصال الماء لها. يعني ممكن مرة واحدة بين بواطن أصابع القدم الواجب أنه المي يوصل جي. مرة، مرتين، بثلاثة، المهم أنه المي يوصل إلى هذه المناطق بحيث لا يبقى أي جزء لم يصله الماء، وإلا بطل الغسل. أحسنتم. الأخ أبو سجاد من ذي قار يقول بال2003 بالأثناء السقوط صار هجوم من بعض العوام الجهلة على أملاك الدولة، فأنا اشتريت من اللي خذوا من هذه الدوائر جهاز هاتف، اشتريته ب2000 دينار وبعته ب2500، وجهاز آخر اشتريته حسب ما قال يمكن ب2.5 بعته ب3 هكذا. يقول هاي عملية الشراء من دول الأشخاص اللي أنا أدري هم ماخذين من دوائر الدولة، شنو حكمه؟ نعم هذا الشراء يعني مو صحيح، هذا الشراء باعتبار أن هذا المال على يقين هو هذا المال، هذا يعني مسروق من دوائر الدولة، فعليه أنه عليه الضمان، هذا الهاتف اللي أخذه عليه أنه ضمان القيمة، ضمانه هو أو قيمته، لأنه هو يعتبر الهاتف يعتبر من المثلي. شو يسوي هسه؟ يعتبر من المثلي، المثل ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافه الرغبات، فيقدر أما يدفع التليفون نفسه صدق على الفقراء أو يقدر قيمته الآن، لأن يعني هذا كما قلنا من المثلي وليس من القيمة، فيقدر قيمته. افترض أن التليفون مثلا 100,000، شيل 100,000 الصدق فيها على الفقراء. جيد. سؤال ثاني كان عندي يقول أنا موظف بالتربية، وفي زيارة الإمام الحسين طونا صارت به إجازة 4 أيام، وبعدين قطع الدوام أكثر من 4 أيام، صار قطع الدوام يعني مو إجازة، إجازة هاي هم المدرسة طتها إجازة أو الدائرة، انقطع الدوام صار أكثر من 4 أيام، وصل إلى 9 أيام، فشنو حكم هاي الأيام الزايدة عن الإجازة بالنسبة للراتب اللي أستلمه؟ يعني بالنسبة للراتب مال 4 أيام باعتبار هو مجاز فيستحق الراتب مال 4 أيام، بقية الأيام اللي ما داومها يعني ما يستحق الأجرة مالت هذه الأيام اللي ما داومها. وإذا المدرسة هي عطلت ما يستحقون الأجرة إلا إذا كان يعني حصل التعطيل بشكل رسمي، يعني مثلا فد أمر بقرار من فد أمر صدر مثلا مديرية التربية مثلا في المحافظة نعم يعني اعتبرتها مثلا عطلة رسمية، فيرجع بها للضوابط المدير ايش اعتبرت هذه الأيام. إذا تعتبرها يعني عطلة رسمية لهم نعم يستحقون الراتب، إذا لا ما اعتبرتها عطلة رسمية فهم يستحقون الراتب على هذه الأيام. أحسنت. بدر من ذي قار سأل سؤال ما فهمته بشكل واضح، يقول أهلي أو والدتي كانت بالخليج وإجاهم ضيف، الضيف يبدو نسب شغلة معينة حاجة، فمن رجعت من الكويت أو من الخليج إلى يمكن إلى بيتنا يعني العراق جابت ويا هاي الحاجة وظلت عندها، الآن ما تدري شو تسوي، لا تقدر ترجعها صاحبها ولا شلون تتصرف بها. إذا صاحبها تعرف صاحب الحاجة تعرفه لابد أنه توصل لهاي الحاجة أو تطلب من عنده براءة الذمة بحيث يسقط الحق الثابت في ذمتها، أما يسقط الحق الثابت في ذمتها يبريها الذمة أو لا يأخذ من عندها هذه الحاجة تطهيا تسلم هي. الآن إذا ما تقدر توصل له ولو بالمستقبل بعد فترة أنه توصل تحتفظ بالحاجة إلى أن توصل الحاجة، إذا لا الحاجة أنه ما ممكن توصل هي أو بعد ما تعرفها هاي الحاجة تصدق بقيمتها على الفقراء المتدينين. أحسنت. الأخ تحسين من البصرة يقول بالنسبة لصلاة الجماعة بعض الأحيان خصوصا في الرباعية يجون أشخاص يدخلون رأسا كبر الإمام مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة كبر وبدأ بالصلاة في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة أو جلس رأسا شاف الإمام هو هم جلس، فشنو حكم هذه الصلاة هذه الحالة؟ طبعا الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليين، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، في الثالثة والرابعة الإمام ما يتحمل القراءة عن المأموم، يجب على المأموم أن يقرأ. فإذا واحد قرأ الفاتحة فإذا دخل واحد بركعة الثالثة أو الرابعة يقرأ الحمد وصورة، يقرأ الحمد وصورة، إذا ما راح يقرأ الصورة يقرأ فقط الحمد، أو ينتظر الإمام لمن يركع ما يقرأ، ينتظر الإمام من يدخل بالركعة بركوع الركعة الثالثة. نعم. من يركع الإمام هو رأسا ينوي تكبيرة ينوي يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وياه وتسقط عنه القراءة في هذه الركعة، لكن في الركعة اللي بعدها يجب عليه أنه يقرأ كامل. جيد. سؤال الثاني كان تحسين من البصرة يقول أشتري بضاعة ومن أبيعها أربح نصف سعر الشراء، ماكو إشكال بهاي الحالة؟ نعم، يعني يجوز الربح أكثر من مقدار الحاجة، ولكن مكروه أنه الإنسان يربح أكثر من مقدار الحاجة يربح على المؤمنين. يعني مثلا هو مقدار حاجته حاجة يشتريها بألف، مفترض أنه يبيعها بألف وربع مقدار الحاجة هذا مالته. البعض ما يكتفي بهذا، لا يريد يبيعها مثلا بألفين، يعني يجوز لو ما يجوز يجوز، ولكنه يكره الربح على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة مالته. أكو مسألة سمعت السيد أنا توضيحا يعني للسادة المشاهدين، مرة واحد تجي سيلها حتى دورها ضعفين، يعني شغلة يشتريها بألف دينار يجوز يبيعها بالتتالي، من تجي سيلها يقول لها يجوز ولكن مكروه، يقول لك أنا من أطلع الأجار الماء الكهرباء أجرة الصانع هم يادوب ضعف أعطيه لذني ويبقى لي إلي ضعف. يجوز نعم يعني إذا هو يجوز، لكن في بعض الأحيان يصير يعني التفاوت فاحش ما بين السعر اللي يشترى به وسعر السوق، هنا من حق المشتري أنه إلى خيار الغبن أنه يفسخ، يعني مثلا ثلاجة 500 مثلا بالسوق وهذا اشتراها بيحب مليون، اي بيحب مليون، وهذا المشتري ما يدري حسب هذا المليون، بعدين المشتري درى انه هاي سعرها ب 500 وهذا باعها يعني بمقدار فاحش، من حق المشتري هنا ان يفسخ لخيار الغبا هنا. نعم. يقول عندي سياره وهاي السياره انا اشتغل بيها وما عندي غير يعني ما عندي مورد عيش غيرها، اخمس هاي السياره لو السياره اذا خاصه يعني استعمال شخصي ما بيها خمس، إذا فقط لغرض العمل نعم يجب عليه خمسة، إذا لا الاستعمال الشخصي ويشتغل بها، فإذا كان الاستعمال الشخصي يعني للمؤونة بمقدار معتد به أيضا ما عليه خمس، أما إذا كان فقط هي للشغل مو لغرض الاستعمال الشخصي هاي يجب عليه أنه يخمسها بأي قيمة، إذا مشتريها من أرباح سنة سابقة فيخمسها بسعر الشراء، إذا مشتريها من أرباح هاي السنة يعني سنة الشراء يعني ربح واشترى في نفس السنة فيخمس قيمتها الحالية عندما جاء رأس السنة 500 مالك. أحسنت. أم سيف من بابل تقول بالنسبة سألت الأسبوع الجاي بس ما سمعت الإجابة بشكل واضح. موضوع السجدة في القرآن هل واجبة يعني كل السجدات الموجودة أم نقدر يعني نتجاوزها وما نسجد سجدة؟ نعم السجدة تكون واجبة عند تلاوة القرآن في 4 سور. نعم. ألف لام ميم السجدة وحاء ميم السجدة والنجم والعلق. ذن السور الأربعة كل واحدة من ذن السور بها آية سجدة، هاي السجدة مالتها واجبة. عندنا 11 موضع السجدة مستحبة مو واجبة، إذا تركها ما عليه إثم، إذا أتى بالسجدة يثاب عليها. أما بالنسبة لذن السجدات الأعفو السور الأربعة اللي بها آيات السجدة الواجبة، ذن يجب عند قراءة هذه الآيات يجب عليه أنه يسجد، إذا ما سجد يؤثم. جيد. الأخ محمد من بغداد يقول سويت مصالحة بالنسبة للخمس وجردت جميع ممتلكاتي وانتهت المصالحة لهذه السنة، السنوات الجاية هم أخمس هذا اللي خمسته لو شلون؟ لو بس الزايد ما فار عن هذه السنة. إذا تشوف إذا يدفع من نفس المبلغ في السنة الثانية نفس المبلغ اللي يتعلق به الخمس، يعني عنده 10 ملايين خمسها مليونين، كان محتاج للمبلغ هذا حاجة ضرورية مضطر لهذا المبلغ، فيجري المداورة مع الحاكم الشرعي يتحول المبلغ من العين من العين إلى ذمته. بالسنة الثانية من يدفع الخمس نفترض أنه يعني هذا المبلغ انتفت حاجته عنه بالسنة الثانية، كان بالسنة الأولى برأس السنة وكان محتاجه ومضطر لاستعمال هذا المبلغ، بعدين صار عنده هذا المبلغ توفر عنده نفس المبلغ وهذا يدفع فقط الخمس. أما إذا دفع من أرباح السنة الثانية مو من هذا المال وإنما من ربح الجديد، صار عنده ربح جديد ودفع، هنا عليه أنه يدفع خمس الخمس أو يدفع الربع، أو بتعبير آخر أنه المال هذا يخمس أولا أو يدفع هذا أو يدفع الخمس السابق. نعم، يعني إذا أراد يدفع مثلا 1,000,000 لابد أنه عنده 1,000,000 وربع، فالمليون وربع إيش قد خمسها؟ خمسها 250، إيش قد بقى عنده؟ بقى عنده 1,000,000 لا 1,000,000 وربع خمسها 250، بقى عنده 1,000,000، هذا مبلغ مخمس يدفعه، فهو إما يدفع الربع أو لا يخمس مبلغ أو يدفع يدفع الخمس مالته من الربح من من الأموال المخمسة. إذا الدفع من أرباح السنة الثانية سواء أجر المداورة أو لم يجر المداورة، ما طول يدفع من ربح السنة الثانية عليه أنه يدفع الربع أو يخمس المبلغ، أسهل عليه أنه المبلغ يخمسه وبعد ما يخمسه يصير عنده مال مخمس يدفع الخمس اللي مال السنة السابقة. أحسنتم. حجية أم أحمد من بغداد تقول عندي سهم الإمام يصير أعطي زوجة ابني وهي طبعا مو علوية زوجة ابنها، وهي محتاجة جدا وهي يعني أنا حسب تقليد السيد السيستاني. نعم، يعني سهم الإمام يدفع لدفع يعطى لدفع ضرورات المؤمنين، فهي يعني زوجة ابنها إذا عندها ضرورة نعم وزوجها ما ينفق عليها ما عنده مال يوفي بهاي الضرورة، مثلا كأنه ما عندها مصرف للأكل أو محتاجة إلى علاج، زوجها فقير أو زوجها مو فقير عنده مال لكن عاصي ما ينطيها من هذه الأموال، فيجوز أنه تعطيها. أما تعطي الابنها ما يصير،